الى كده الى كتابين، كتاب اسمه كتاب الزهر لمحمد ابن تيمون ابن علي الظاهري مؤسس مذهب الظاهري، وكتاب ابن حزم الظاهري المعروف باسم ضوء الحمامه في الالفه والالاف. وانا يومها قلت لحضراتكم ان انا يعني لا استطيع ان ارى سبب يجعل الرجلين الظاهريين ابن مؤسس المذهب الظاهري ومجدده ابن حزم في الاندلس كل منهما يكتب في الحب وفي الادب المتعلق بالمحبين وفي الفلسفه المتعلقه بالنفس وما فيها من اشياء جيده واشياء تعد امراضا او تعد اعراضا لامراض، ما كانش عندي سبب انه الاثنين يكتبوا كده. قلت الا ان يجمعهما الادب، كلاهما كان اديبا وخطيبا وشاعرا، فربما الادب والشعر والخطابه خلتهم يتجهوا الى هذه الوجهه. ولم يقع لي حتى الان نسخه من كتاب الزهره حتى استطيع ان اقول انه ابن حزم، طبعا بينه وبين حوالي 200 سنه، ابن حزم تاثر او لم يتاثر بمحمد بن داوود ابن علي الظاهري. لكن بعد ما قلت لكم الكلام ده بيومين كنت في مكتبه فوجدت هذا الكتاب مؤلفه واحد اسمه الدكتور محمد اسماعيل، له مؤلفات كثيره اكثر من 49 مؤلف، هو متخصص في التاريخ. وعنوان الكتاب الحب عند ابن حزم الاندلسي وابن داوود الاصفهاني، ابن داوود هو محمد ابن داوود ابن علي الاصفهاني. وبعدين السؤال اللي حطه على كعنوان فرعي، هل اقتبس الاول من الثاني؟ فانا فرحت بالكتاب فرح شديد واقتنيته وقراته، فوجدته من اوله الى اخره يقارن ابن حزم استولى على كتاب محمد بن داوود واخذه واستشهد باحاديث وايات محمد بن داوود مستشهد بها وبعض معاني الشعر، بس ابن حزم حولها الى نثر وهو يقطع بذلك قطعا. انا وجدت في هذا الامر يعني ثلاث فوائد. الفائده الاولى ان المساله التي ذكرناها ظنا وتوقعا وما احناش عارفينها طلع لها اصل عند اهل العلم والمشتغلين به والناس اشتغلوا فيه وعملوا كتاب ما كناش نعرف احنا اشتغلناه بعد كده. الفائده الثانيه انه تحليل النصوص وتقرير من استفاد من من امر علمي دقيق جدا، ولا ينبغي ان يقطع فيه بمجرد التشابه بين المصنفين لا فيما يقولون ولا في الموضوعات التي يتناولونها، لا سيما اذا كان ما يقولونه عبارة عن كلام مستند إلى القرآن الكريم أو إلى السنة النبوية الصحيحة الشائعة بين كل المسلمين أو إلى الشعر القديم، لأن الشعراء كل الناس عارفين شعرهم وكل الأدباء حافظينه، فلا يجوز أن يعتمد على مجرد التشابه في استدلال للقول بأن واحد لا من الثاني. لما جينا نقول في مرحلة سابقة بعض حضراتكم يمكن يذكرونها، لما اتكلمنا عن النظم الإسلامية واتكلمنا عن كتابي الأحكام السلطانية المشهورين للموردي لأبو يعلى، وقلت لحضراتكم إن أبو يعلى لا شك أنه نقل كتاب الموردي نقلا كاملا، والعمل فقط أنه أضاف إليه أقوال الحنابلة لأنه أبو يعلى كان حنبلي والموردي كان شافعي، واستدلت على ذلك بأنه جه في قضاء المظالم قال وقال سابق من أهل العلم والتصنيف، وحط 10 شروط في والي المظالم هم نفسهم بترتيبهم بألفاظهم بلا نقصان ولا زيادة، الشروط العشرة التي اخترعها الموردي أو سجلها الموردي لمن يجوز أن يتولى المظالم. والموردي هو أول من كتب بهذا العنوان بعنوان الأحكام السلطانية، وأبو يعلى كان معاصر له وأوصى ألا تنشرك كتبه إلا بعد موته، فلما نشر الكتاب وشفناه اكتشفنا أنه أبو يعلى نقل من الموردي، ودل على النقل قوله قال سابق من أهل العلم والتصنيف، ما فيش حد سابق قال الكلام ده غير الموردي، فكنا نستطيع ان نقطع بانه يعلى تاثر بالموردي على خلاف ما كان السابقون يترددون فيه، فيقولوا يا ترى تاثر يا ترى ما تاثرش، يا ترى العصر واحد والخلافه العباسيه واحده والنظم واحده فكتبوا زي بعض، كان كثير من الناس بيقولوا كده. لما طلع كتاب ابو يعلى وحقق ونشر لقيناه بيقول وقال سابق، ما فيش سابق له غير الموردي، منهم 20 سنه في الوفاه و30 سنه في الامر يقطع بوجود التاثر. اما هنا فليس في كتاب ابن حزم، دي فائده ثالثه، ليس في كتاب ابن حزم طور في الحمامة إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى كتاب محمد بن داود المعرفي. وابن حزم اللي يقرأ فيكم كتبه سواء المحلة سواء الإحكام سواء إبطال القياس سواء الفصل في الملل والنحل لا يكاد يخلو سطرين أو ثلاثة أو فقرة بالكثير من إشارة إلى مؤلف أو راوية أو رجل نقل عنه كلاما أو سمع عنه كلاما أو نسب إليه كلام وينسب كل قول إلى قيل ويرد عليه ردود قاسية جدا ويشتم الأئمة الكبار والصغار وما يهموش حاجة أبدا، لكن لا ينتحل لنفسه قولا لأحد أو يذكر قولا دون أن يحدد من أين رواه. يعني أحيانا يقول مثلا على الإمام مالك، الإمام مالك هو المالك يعني مالك النجم إذا ذكر العلماء مالك النجم، يقول ويقول مالك فيما كان يقول أصحابه عندنا بالأندلس، يعني ما شفهاش في كتاب إنما سمعها من شيوخ المالكية بالأندلس. يقول مالك فيما كان يقول أصحابه عندنا بالأندلس، وكان مرات يقول ويقول مالك بذلك حدثني صاحبنا ابن عبد البر. فابن حزم شديد الدقة في النقل، وده أحد له أسباب كتير، أحد أسبابه شدة اعتداله بنفسه. ابن حزم اعتد بنفسه اعتداد ضخم جدا، يرى نفسه ليس مثله أحد، اللي من النوع ده من الناس ومسلم وصادق وإمام من أئمة المسلمين مش ممكن يكذب، فينتحر كتابا كاملا لنفسه ويدعي في أوله أنه لم يسبق إليه. هو قال في أول طرق الحمامة أن ده موضوع العلماء كانوا بيخافوا يألفوا فيه ويكسوا يألفوا فيه وبيخجلوا يقولوا مشاعرهم فيه، لكن أنا قررت أن أنا أقول للناس عشان يعرفوا أنه ليس في الشريعة ما يمنع من هذا الحب والعشق إذا كان حلالا إلى آخر. فجاء أخونا صاحب هذا الكتاب وقال لا ده ابن حزم سرق كتاب محمد بن داود الظاهري من أوله لآخره، وجاب شوية شواهد لا تقوم بها حجة على التأثر أو على الاطلاع فضلا عن النقل. وأنا لسه ما شفتش كتاب السهرة ولا أستطيع أن أحكم عليه بشيء لأني لم أقرأه، لكن أحكم على ابن حزم لأني أعرفه معرفة أزعم أنها معقولة إن لم تكن أكثر من معقولة شوية. ابن حزم لا يسرق كلام أحد، وهو قادر على أن ينشئ من عند نفسه ويبدع كلاما لا يحتاج فيه إلى أن ينقل عن أحد كلام دون أن ينسبه إليه. أنا بس بحذر حضراتكم من أن يقع هذا الكتاب أو مثله في أيديكم في تهمة للعلماء فلان سرق من فلان فلان من فلان، هذا كلام لا يقبل إلا إذا تحققنا منه، لأنه العلماء ما كانوش سهلين في مسألة الانتحال والسرقة. شعراء عملوا انتحال كتير والأدباء عملوا انتحال كتير، والذين أنشأوا الرسائل صبح الأعشى في صنعة إنشاء مليان كلام من كتاب الرسائل اللي كانوا عند الملوك والخلفاء، دول كلهم بيسرقوا من بعض ما يجراش حاجة. وفي كتاب اسمه الإبانة عن سرقات المتنبي، وكتاب تاني اسمه الوساطة بين المتنبي وخصومه، مليان. والمناظرات اللي بين الشعراء والنقاد مليانه، جبت المعنى ده منين؟ ده البحتوري، لا ده ابن البحتوري خدته من فلان، لا فلان ما قالش كده، مليانه. لكن الفقهاء وائمه العلم والموثوقين من الرواه وابن حزم من ائمه الحديث لا يسمعون هذا ابدا، لانه كذب يقدح في العداله ويسقط الشهاده ويجعل الناس لا ياخذون باقوالهم في الامور التي ندبوا انفسهم لها، الامور العلميه الجاده. فكيف نقبل هذه التهمة بهذه البساطة؟ أظن أن أحد أسباب هذه التهمة أن صاحب هذا الكتاب يعني لا يعرف أن ابن حزم له وجهين، له الوجه الفقهي الأصولي العلمي المتين الحديثي المتين الذي لا يمكن أن يؤتى من قبله بشيء، والوجه الثاني بتاع الأديب والفيلسوف والمفكر اللي كتب مدوات النفوس وكتب ضوء الحمامة وكتب ما إليها من الكتب. أنا بس حبيت أقول لحضراتكم مسألة شغلت ناس قبلنا، إحنا مش كنا ما كناش أول من انشغل بها، إحنا انشغلنا بها عرضا، لكن الأستاذ ده انشغل بها بجدية وكتب هذا الكتيب الصغير، لكن النتائج التي وصل إليها لا أستطيع أن أؤيدها لأني لم أرى كتاب الزهرة، ولأن طبيعة ابن حزم تأبى علينا أن نتهمه بهذه السرقة، ليس هذا هو ابن حزم الذي نعرفه. الأمر الأخير أنه الوصل الجامع بين الاثنين كان هو الأدب والفن زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت، أنا قلت توقعا هو قاله نتيجة قراءته لكتاب الزهرة مع قراءته لكتاب فوق الحمام. فكانت حاشية على لقائنا يوم السبت الماضي، ويعني أنا عارف إنه حضراتكم تبقوا جايين مستعدين، إحنا النهاردة نسمع عن أبو الحسن الأشعري والمدرسة الأشعرية، إحنا قلنا إنه مذهب أهل السنة والجماعة أو مدرسة أهل السنة والجماعة بتنقسم إلى ثلاث فروع كبرى، إلى ثلاثة فروع كبرى، فرع اسمه أهل الأثر، وفرع اسمه الأشاعرة، وفرع اسمه الماتريدين. فاللي جايين النهارده من يوم السبت اللي فات عايزين يسمعوا أبو الحسن الأشعري مباشرة، حاضرين زنهم ليه؟ يمكن بعضهم قاري وعشان يشوف هنغلط في ايه، وده شيء مهم جدا وجوهري، لكن اسمحوا لي دايما انه لما اقع على شيء متعلق بمسألة كنا ذكرناها ان اتي به اليكم، لانه العلم بيتقدم كده، ما بيتقدمش من واحد يقعد يكرر الكلام اللي هو قراه او لخصه او لمه من الكتب، والا يبقى مفيش فايده للعلم جديده، فلذلك نحاول نعمله في هذه اللقاءات. النهارده هنتكلم عن باختصار شديد جدا يعني اقصى ما يمكن من الاختصار، هنتكلم عن مدرسه ابو الحسن الاشعري او عن ابي الحسن الاشعري ومذهبه الفكري. أنا بقول لحضراتكم باختصار شديد لأنه الأشاعرة يعني هم والماتريدية يتقاسمون العالم الإسلامي. نص المسلمين أشاعرة ونص المسلمين ماتريدية كده، نص بال يعني بالوهم يعني مش نص اللي ما عندناهمش محدش يعرف عندهم كمان. إنما حيثما ذهبت أو ليت وجدت فإما أن تجد أشعريا وإما أن تجد ماتريديا. أحيانا بسيطة تلاقي واحد سلفي من أتباع مذهب ابن تيمية، وهذا المذهب هو الذي بدأ ينافس المدرستين الأشعرية والماتريدية في هوى أهل السنة والجماعة، لا سيما بعد أن تبناه الوهابيون وأغدق الله عليهم الثروة فنشروا كتب ابن تيمية فأستوى الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن رجب المدرسة دي يعني وابن قدامة وغيرهم، فأسدوا للإسلام خدمة جليلة لم يكن ليفتيها أحد إلا إذا أمن بهذا الفكر. فهم خدمونا نحن المسلمين بنشر هذا الفكر، وفي نفس الوقت قدموا منافسا لسه صغير صحيح، حجمه مش قد حجم الاثنين الكبار قوي، لكن قدموا منافسا قوية من الناحية الفكرية. هنشوف قد إيه قوته لما نوصل للمدرسة السلفية القديمة اللي هو فكر ابن تيمية وابن القيم الجوزي. أبو الحسن الأشعري هو في ذاته قصة، واللي يقرا ترجمته في كتب التراجم لا سيما في طبقات الشافعية السبكي، السبكي يعني هو أكبر من عظمه ورفعه فوق السماوات، أو اللي يقرا الكتاب الثاني اللي جايبه معايا عشان أوريكم شكله إيه اللي هو تبيين كاتب الكتابي فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن هبة الله بن عساكر الدمشقي، اللي يقرا التراجم دي يلاقي إنه بيقرا ترجمة حاجة ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي وليس شيئا عارضا بسيطا. من المؤسف إن أنا النهارده كنت وأنا براجع الصباح بعض الأشياء عن أبو الحسن الأشعري لقيت موسوعة عملها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن أعلام الفكر الإسلامي، ولقيت أستاذ مغربي كاتب أو تونسي كاتب ترجمة لأبو الحسن الأشعري، ففرحت قلت لأي حاجة بقى مكتوبة السنة دي يعني هي طبعا السنة اللي فاتت الموسوعة دي، قلت أشوف الأخ ده كاتب إيه. فلقيته في أول لفظ من الموسوعة أول حرف من ترجمة أبو الحسن الأشعري بيقول لا يعرف الكثير عن أبو الحسن الأشعري، لأن الدليل اللي يعرف الكثير عنه إيه؟ إنه ابن النديم صاحب الفهرست، كتاب فهرست المؤلفين المعروف ده، ابن النديم صاحب الفهرست لن يذكر عنه إلا حوالي ستة أسطر أو خمسة أسطر وشوية كلمات وبينهم بخمسين سنة، لكن بعد كده لقينا الكلام على الأشعري كتر قوي وكبر قوي، فده دليل على إن المتعصبين للأشعري هم اللي كتبوا. طبعًا هذا كلام يدل إما على تعصبه هو لمذهبين آخر ما أعرفش مذهبه إيه أو مدرسته الفكرية إيه، وإما على إنه بيفكر بعقلية التطور التاريخي أو التطور الإنساني بتاع الجدع فرويد ده ولا اسمه داروين، داروين ها كان بدأ مش عارف إزاي وبعدين بقى جرى له إيه وبعدين بقى قرد وبعدين بقى إيه وبعدين وصل لبني آدم، لأنه العلم مش كده، العلم واحد عاجبه الكلام يقول في 50 صفحة، واحد مش عاجبه الكلام يقول في 5 قصص. وهديلكم نموذج حالا من كلام الناس بعضهم في بعض الآن على ابو الحسن الأشعري يدل على انه الاشياء المكتوبه باقلام المعاصرين امثالنا واساتذتنا وتلامذتنا لا يعتمد عليها الا اذا كان فيهم قد عدن وخبز في الفرن واستوى كويس خالص واتحرمش بقى ممكن تاكله زي العيش بقى مش كده ما يوجعش سنانك، انما دي لسه في حاجه توجع ما تقربش منه، هتجد دايما حاجه غلط او حاجه ناقصه، فاذا قراته فارجع الى الاقدمين معه، واذا لم تقراه يبقى احسن. كان بعض علمائنا الطيبين نسألوا عن الكتب الجديدة اللي ظهرت في كتاب فلان يقول لا والله ما اعرفوش، وبعدين مرة بزوره فلقيت الكتاب على مكتبه، قلت له أنا سألتك عن الراجل ده قلت أنت ما تعرفوش والكتاب على وسألتك عن الكتاب ده والكتاب على مكتبه، قال ما أنا يا ابني لما قريته ما عرفتوش، وطبعا كنت صغير مش فاهم إزاي قريته ما عرفتوش، قال يا ابني لقيته مجمع مقمش واخد من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة، فالكتاب طلع مرقع له طويل سابق وله قصير فاضح، فطلع بين بين فما عرفتوش، فالكتاب عندي وانا قراته لكنني لم اعرفه، قراته ولكنني لم اعرفه، ده الانواع الجديده من التاليف من النوع ده. ابو الحسن الاشعري الذي تنسب اليه الاشعريه هو علي بن اسماعيل بن اسحاق بن سالم جده الثامن ابو موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور عبد الله بن قيس. وطبعا هذه أسرة نبيلة، أبو موسى كان والي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وكان محكم علي في التحكيم المشهور اللي تعرفينه، وأبنائه ظلوا في خدمة الدولة الإسلامية لغاية أبو الحسن الأشعري كان يعني من المقربين في الدولة. لما اتكلم عنه الامام السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى، قال امامنا وشيخنا شيخ الطريق وقدوتنا الى الله تعالى شيخ الطريقه شيخ طريقتي اهل السنه والجماعه، امام المتكلمين، ناصر سنه سيدي المرسلين، الساعي في حفظ عقائد المسلمين، امام حبر وتقي بر، حمى جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في مصطفى بلاد الاسلام فنصرها نصرا مؤزرا. كل ده كويس، كلام سجع جميل في شيخه وامامه وامام المذهب العقدي والفكري اللي هو بيعتني فيه. لكن قال كلام بقى مهم، قال نقى الصدور من الشبه. لان هو قبله بقى الفرق المعتزله والمرجئه والخوارج واللي يسمونهم بالرافضه اللي هم الشيعه الى ما تعرفون من الفرق، والخوارج بقى كانوا حروريه وغيرهم، فقال نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ليه بقى؟ لان ابو الحسن الاشعري زي ما نشوف بعد شويه نتكلم عن عقيدته، قال العقيدة الإسلامية الصافية التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما حصلوا اللي حصلوا مما سنقوله الآن، وعاد إلى أصل عقيدة أهل السنة والجماعة، عاد إلى الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما يجي السبكي يقول إن نقى الصدور من الشبه، فعلا نقاها من الشبه. وله قصة طريفة إنه لما ترك الاعتزال ما تركوش سرا، ما تركوش وخبى تركه، ما قالش للناس انا والله كنت معتزل بس بفكر في حاجه ثانيه، لا ده طلع على المنبر ووقف على المنبر وقال للناس ايها الناس انما غبت عنكم، غاب اسبوعين في بيته بيشتغل ويدرس ويكتب وكده، غبت عنكم لان الادله كانت قد تكافات عندي، دليل الاعتزال زي دليل المرجئه زي دليل الخوارج، الادله تكافات زي ما احتار، لما تتكافى الادله عند العلماء احتار، لما تتكافى الادله عند الجهلاء يضلوا. خذوا بالكم انه قاعده هي قاعده جميله نفيسه لن تجدوها في مكان اخر، يعني مش اختراع لكن قاعده نفيسه جدا. اذا تكافات الادله عند العلماء يحتارون، واذا تكافات الادله عند الجهل يضلون. الجهل هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده بيقولوا الايه دي معناها كده وهي معناها كده، والثاني بيقول الثانيه معناها كده وهي معناها كده، يبقى كله صح. يبقى كن يمينا كن يسارا كن وسطا كن فوق كن تحت كن مش وسط الحزب. كن اي حاجه، كله زي بعض، كله زي بعض. عارفين الراجل اللي قال أدين بدين الحب لأن توجه أترك أيه فالحب ديني ويماني، مش عارف مرة بيت صلبان ومرة على غزلان وأذان وبتاع، ما ينفعش، ما فيش الإسلام ما ينفعش كده. الإسلام إذا تكافأت الأدلة عند العلماء احتاروا، وعند الجهلاء ضلوا، عند العلماء بقى يقعد يفكر يجيب الآية يجيب الحديث يشوف الرواة يشوف طب معنى الآية، طب التأويل ده تحتمل اللغة ولا ما تحتملوش اللغة، طب ده ينفع ولا ده ما ينفعش، لغاية ما وصلت في النهاية الى دليل اقوى من الاخر ولو بمقدار شعره، فيقول هذا الدليل اقوى، ويظل على اعتناقه بهذا الدليل الى ان يبدو له في دليل اخر انه اقوى. دي حيره العلماء، حيره العلماء الاستمرار في العمل، حيره العلماء الاستمرار في البحث، حيره العلماء الاستمرار في التحري حتى يقدح الله له من فضله ونوره ما يبين له الطريق الذي يسير فيه. اما الجهال فاذا تكافات عندهم الادله يعملوا زي ما قلت حضراتكم كده. قال فإني كانت قد قال إنما غبت عنكم هذه المدة لأني كانت قد تكافأت عندي الأدلة، فاستخرت الله ثم استعنته ثم أغلقت بابي وتأملت حتى بدا الله لي الحق الذي حتى أبدى الله لي الحق الذي هداني إليه، وأنا خالع ثوب المعتزلة أو ثوب الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا. إذا كلمت جلبيتين في بعض فقلع جلبيه من رماه، قال أنا خالع ثوب المعتزلة كما أخلع ثوبي هذا ورماه أو ثوب الاعتزال، وبدأ يقرر مذهب أهل السنة والجماعة اللي اشتهر به وأصبح إماما من أئمته الكبار. ده أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري قعد 40 سنة معتزلا، هو خرج عن الاعتزال بعد ما بلغ سن ال 40. طبعا الناس اللي تعرفينهم متعصبين لكل شيخ من شيخه يقول لك شفت لما بلغ 40 في سن الوحي، ده كل الانبياء وحي اليهم في سن 40، لما بلغ 40 تبين له انه الاعتزال بطل، ده كلام فارغ. الانبياء وحي اليهم في 40 في 50 في 30 في 60، انا ما نعرفش، انا بعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتحديد والدقه، اما الباقين فنعرف بالوعي ونعرف بالروايات التي وردت بعضها صحيح بعضها ضعيف ولا نخوض في هذا. نمرة اثنين، افرض انه كان كل الانبياء اللي في الدنيا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى او دلنا التاريخ انه وحي اليه في سن الاربعين، لما واحد يغير رايه في سن الاربعين يبقى ده زي الاولياء؟ الكلام ما يتقالش. ها؟ لذلك لما قال عالم من العلماء الكبار انا ذكرت لكم مره انه قال وسوانح خواطر المفتين، سوانح خواطر المفتين يخطر في بال المفتي راي غير الراي اللي قاله، يغير فتوى امبارح كده زي ابو حنيفه كان بيقول اقول بالراي اليوم وارجع عنه غدا، تغير سوانح المفتين في احكام الله حالة التغير ده الصوانع الجديده بتحل دي حاله محل تبدل احكام الله بالنسخ. ده كلام جميل، هو رجل عاقل وامام عظيم، لكن لا بد لكل عالم ولكل امام ولكل كاتب ولكل كبير من هفوه تدل على انه غير معصوم، لانه لو واحد لم يخطئ قط يبقى معصوم. والله تبارك وتعالى قصر هذه العصمه على انبياء، لذلك لا تجد عالما الا له هفوه او اثنين او ثلاثه او عشره، ويكفي ان تعد معايبه. كفى المرء حسنا، كفى المرء حسنا ان تعد معايبه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ما فيش حد. فلا بد ان يكون له فوائد. فمن فوائد هذا الرجل الكبير متوب عليه انه المفتي لما يغير رايه زي النبي لما يتنسخ عنده الحكم الواحد، وده كلام حد يقول، لكن قال عشان يتبين لنا انه غير معصوم. ابو علي ابو الحسن الاشعري كان تلميذا لواحد من كبار شيوخ المعتزله، هو اخوه من كبار شيوخ المعتزله اسمه ابو الحسن الجبائي، اخوه ابو الحسن ابو علي الجبائي اخوه ابو الحسن، دول كانوا شيخي الاحتساب في عصيم. وابو الحسن كان تلميذ لابو علي الجبائي ولازمه، وكان ابو علي يقرر المسائل تقريرا هائلا في الكتابه، لكن اذا جلس للمناظره يعكس، ما عندوش قدره على الكلام. فكان اذا جاء المناظرون اللي بيناقشوا المعتزله في مذهبهم يقدم له ابو الحسن الاشعري، فيقول له اتكلم انت، فيتكلم ابو الحسن الاشعري يهلك الخصوم بين يديه. طبعا بعدين لما تحول الى مذهب اهل السنه والجماعه بقى يعمل كده في المعتزله، بقى لما يجوا يفضل ينظروا ينظروا لغايه ما تنقطع حججهم. فالدنيا سلك ودين، يعني زي ما استخدموه المعتزله 40 سنه استخدموا استخدموا ضدهم بقيه اعمارهم. بيقولوا انه كان ينيبه في المناظره اذا حضر الخصوم، ده ابو علي الجبائي. لكن كان ابو الحسن نفسه ينظره بعد ما ترك مذهب الاعتزال، يعني ما قطعتش الصلاة يا جماعة، ما كرشوش، ما قالش ده خرج عن مذهبي ما يجيش الباب، ما قالش اخلع عقيدتك على الباب زي ما تخلع الجزمة وانت داخل، ما قالش الكلام ده. إنما ساب عالم من علماء المسلمين، تلميذ من تلامذته، كبروا بقى له آرائي مخالفة آراء مخالفة لآرائه، فبقى يقبل مناظرته أبو علي الجبائي. وفي مناظرة طريفة أحكيها لكم الآن، انقطع فيها أبو علي الجبائي. وما حصلش حاجه، فضل ابو علي الجبائي شيخ الاعتزال، وفضل ابو الحسن الاشعري شيخ اهل السنه والجماعه او شيخ الاشاعره من اهل السنه والجماعه. وانا حكيت لحضراتكم انه صاحب اصول الخمسه القاضي عبد الجبار المعتزلي ذكر لنا واحد وقال بسموه قاتل الاشعري لانه في مناظره وهجم الاشعري، فلما دخل نام اغتم فمات. فطبعا ده كلام قلت لحضراتكم انه لا يصح. ازاي الشيخ ابو الحسن الاشعري ترك الاعتزال وانتقل الى تقرير مذهب اهل السنه والجماعه كما يسمى الان، اللي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ترك عليه عندما مات اصحابه رضوان الله عليهم. في شيء ممكن ان نتوقعه متعلق باعمال العقل ومتعلق بالقراءه المستمره، متعلق بورود المناظرين، كل يوم بيجي لك واحد ينظرك خصوم في المذهب الفكري يناظرونك، هذا ممكن ان تتوقع انه غير رايه بكره، غير رايه بعد، غير رايه الجمعه الجايه، لانه دائما ترد عليه ادله جديده لم تكن عنده بالامس من العلماء الذين يحضرون اليه او يذهب هو اليهم. ده جانب نقدر نتوقعه ونقدر نقوله وهو صحيح. لكن الاشاعره بيحكوا لنا حكايه. الاشاعره بيقولوا انه ابو الحسن الاشعري في شهر رمضان من السنه التي ترك فيها الاعتزال راى في العشر الاوائل من رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه. ففرح انه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، واحنا عارفين الاحاديث الصحيحه فيها ان من رآني فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي، وان هذا في الرؤيا المناميه، وان حكايه الرؤيا في النهار دي اراه يقظه لا مناما حضورا لا غيابا حقيقه لا توهما عليها 900,000 علامه استفهام. مره كنت بقول للشيخ احمد طيب الاسبوع الماضي فلان بيقول كذا كذا كذا، فانا ضحكت بقول له يعني، فانا ضحكت وقلت له طب خلي الشيخ احمد يقول كذا، الشيخ احمد من كبار الصوفيه هو عالم. فانا ضحكت وقلت للراجل طب خلي الشيخ احمد يقول كذا، قال لي لا والله يا دكتور محمد لو الشيخ احمد قال كده يقول له كذب اصله. فاللي بيدعوا الرؤيه اليقظه دي عايزين من كلام كتير مش وقت دلوقتي. المهم ان هو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون في اول 10 ايام من رمضان، فقال له يا ابا الحسن دعي الكلام. صحيح مستغرب عارفين الكلام ازاي ومش عارف ايه. فاتوا 10 ايام تانيين في نصهم او في اخرهم في 10 ايام تانيين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ثانيه وقال له الم امرك بترك الكلام؟ قال له أمرتني، لكن ازاي اسيب مذهب عرفته وفهمته واستدللت عليه وكنت نافع عنه طول السنين دي اسيبه ازاي؟ قال له دعه ودافع عن مذهبي. فقال له دافع عن مذهبك ازاي؟ فقام انه ما عرفش، قال مكتئب ومتضايق ومش عارف يعمل ايه والدنيا صيام الله اعلم عمل ايه بقيه اليوم. المهم يوم 27 رمضان كان متعود ان هو يسهر هذه الليله. طبعا حط علامه استفهام على ان هو متوفى سنه 340، هو مولود سنه 260 وتوفي سنه 324. فمساله ان 27 رمضان كانت محسوبه لي في الوقت ده القرن الرابع، بس انا لسه عايز الكلام، مش انا مش متاكد منها يعني. المهم انه 27 رمضان كان متعودا ان يقيم هذه الليله ويسهرها ويقعد يذكر ويقرا ويتلو كده. غلبه نعاس في هذه الليله فنام، فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبه يقول له انا مش قلت لك سيب الكلام ودافع عن مذهبي؟ قال له ازاي دافع عن مذهبك وانا مش عارف ايه اللي انت قصدك بمذهبك؟ قال له مذهبي هو الروايات التي صحت عني. قال له طبعا لن يدافع فيها ازاي؟ قال له لولا اني اعلم ان الله ممدك بمدد من عنده لما قلت عنك حتى اعلمك كيف تنافع عني، لكن الله ممدك بمدد. قال يعني بيقول اخواننا الاشاعره انه قام مستبشر وفرحان ويعني شايف الدنيا كويسه، اي واحد تصدر رؤيه زي دي لازم يكون طبعا في غايه الفرح والسرور. ومن ساعتها لغايه النهارده والناس مختلفين، الناس يقولوا بلا رؤيه بلا بتاع من رؤيه ايه وما اعرف ايه، ده راجل كان بيدرس طول النهار علم الكلام، بدا له امر فغير رايه. والناس الثانيين بيقولوا لا الرؤيه حق، وهذا راي العلماء لا يكذبون في رؤياهم، وانه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب فيها يبقى بيفضح نفسه في الدنيا والاخره. والحسن الاشعري ما يعملش كده، زي ما قلت لكم ان الحسن معتقد بنفسه لا يمكن يكذب بين الكلام بتاع ناس الاسراء، فكذلك يقول الحسن لا يمكن ان يكذب في الرؤيه. وفي حديث صحيح ان من اعظم الفرقة كمعتريه، من اعظم ما يفتري الانسان، يعني من اعظم الكذب الفريه هي الكذب، من اعظم الفرقة ان يري المرء او الرجل يعني الانسان عيناه ما لم تريا، انه يسمع الصبح يقول لك انا شفت فلان وعلان وترتان وابوك قال لي بنتك حكى لي وبتاع، والحكايه انه ابوك قال لي انك انت ابوك كان مديون له ب 20 جنيه 20 جنيه، فانت تخاف من الرؤيه تقدر تديله 20 جنيه ده نصب. فمن اعظم الفرق انه الانسان يدعي في الرؤيه ما لم يرى، فاهم راي العلماء الكبار يصعب ان يدعي. والدكتوره فوقيه محمود حسين كتب كلام طويل او يجي صفحتين في الدفاع عن رؤيه الحسن الاشعري وانها صحيحه وانه كذا، وانا معجب بالكلام بتاع كلام حلو، لكن في الاخر في الاخر الواقع الماديه التي بين ايدينا ان ابا الحسن الاشعري كان ينافعه عن مذهب الاعتزال 40 سنه او نحو من 40 سنه، وبعدين انتقل الى المذهب الجديد اللي سماه او سمي مذهب اهل السنه والجماعه. وده يجوز ان يكون له اسباب واقعيه ويجوز ان تكون اسباب هذه الرؤيه. اللي بيستدل بالرؤيه بقى من اخواننا الاشاعره بيقولوا حاجه جميله، بيقولوا ودل على صدق رؤياه انه كان يفتح عليه من المباحث والبراهين ما لم يسمعه من شيخ قط. طيب ما فيش شيخ قاله ولا اعترضه به خصم، ما فيش حد جه قال له الحجه دي فرد عليها، فالرد تكون منه عنده يعني قاعده. ما لم يسمعه من شيخ قط ولا اعترضه به خصم ولا رآه في كتاب، وانما كان الله يمده به من عنده. ده هو الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا اني اعلم ان الله يمدك بمدد كنت قعدت لغايه معاك. فهم استدلوا بانه كان كده. وقالوا كان المعتزله قد رفعوا رؤوسهم. انا عايز يعني احط قوسين هنا، المعتزله رفعوا رؤوسهم، احنا بنتكلم على الثلاثميات على سنه 280 290 لغايه 320 324 لما مات ابو علي، لما مات ابو الحسن الاشعري. المعتزله ضربوا في عهد متوكل ومنعوا سياسيا وانتهوا وقضي عليهم، لكن استمروا فكريا وفلسفيا. الدوله دي الدوله الاسلاميه دي مش دوله قتل العقائد ولا منع للاراء ولا حجر على المخالفين ولو كان الخلاف في العقائد. دي دوله سمحت في ظل الدوله العباسيه اكثر من 300 سنه بعد المتوكل بانتصار وانتشار المذهب الاعتزالي اللي كان ضد الحكومه او ضد الدوله، والدوله بتحارب وبتقتل ائمته وبتسجنهم انتقاما لما فعلوه هم لما حكموا، او لما كان ابو احمد بن ابي دؤاد وزيرا للمامون ثم المعتصم في ائمه اهل السنه والجماعه، ومع ذلك تركوهم، تركوا المعتزله يعملوا ما عايزينه والنصر زي ما عايزين يربوا مدارس. فلما حد يقول لكم دي دوله قامت على القهر، ده دين بيقتل المرتد، ده ما عندكوش الا السيف والقربان، هذا كذب، هذا غير صحيح. هذه الدوله دوله حريه راي وفكر وعقيده من يومها الاول الى الان. الى الان يعني في رأيي في فكرنا، لانه الان ما فيش دوله اسلاميه نقدر نقول دي الدوله الاسلاميه النموذج مش موجوده في العالم كله. طيب كان المعتزله قد رفعوا رؤوسهم حتى اظهر الله الاشعريه فردهم. ردهم الى فين؟ انا ممكن اقول ردهم الى جحورهم، واحد ثاني يقول ردهم الى بيوتهم، واحد ثالث يقول ردهم الى حلقاتهم بقوا من كتر. انما الاشعري بيقول لا، فردهم الى اقماع السمسم. فاكرين شايف الحبه السمسم ده قد ايه؟ تجيب قمع كده زي الفستان الصغير اللي كانت جدتك بتخيط بيه وبتعمل لك زرار القميص او كتابيه، قمع كده صغير تحط فيه سمسم، بياخد كده سمسم. هيبقى حجمه قد ايه ده؟ ردهم ابو الحسن الاشعري الى اقماع السمسم مبالغه في انه قهرهم وهزمهم بمناظرته له. مره واحد قال له انت حضرت معاك المناظره فلقيتك افحمت كل الموجودين. هو بيقول انه دخل معاه المناظره ما كانش يعرفه، فواحد تكلم فرد عليه ابو الحسن الاشعري فهزمه، واحد ثاني تكلم فرد عليه فهزمه، الثالث والرابع لغايه الحلقه كلها سكتت. فقام ابو الحسن الاشعري، فالراجل ده قام وراه. قال له ايه اللي حصل ده؟ قال له دول بينظروني فردت عليهم. قال له ايوه انت صاحب الراي الاعلى، ليه انت لما تخش لا تبداهم بالكلام ثم يريدون عليك الاعتراض؟ لان قلبه لان الاصل في المحق ان يبدا هو، انت صاحب الحق، الاصل في المحق ان يبدا هو ثم يكر على الباطل بالنقد. ليه انت تسيب الباطل يلقى بين يديك اولا؟ قال له انا لا نكلم هؤلاء ابتداء. شوفوا انكم معتد بنفسه، انا لا نكلم هؤلاء ابتداء، هؤلاء دول زمايله امبارح دول كانوا هم وهو عندنا عند ابو علي الجبائي امبارح، انا لا نكلم هؤلاء ابتداء ولكن نتركهم حتى اذا خاضوا بذكر ما لا يجوز في دين الله رددنا عليهم بحكم ما فرض الله علينا من الرد على مخالف الحق. قال له احنا بنرد عليهم بس ردا عن الدين انتصارا. قال له ما كان لا يدخل في المناظره الا انتصارا لدين الله، عمره ما كان يدخل في المناظره ابتداء يقول حد ينظرني. كتير مره ما كانوا في العصر ده بيعملوا كده، هو كان لا يقعد ساكت لما حد يتكلم يرد عليه. كان لا يتكلم في علم الكلام، يعني لا يتكلم في علم العقائد. بالمناسبه علم الكلام ده انا زمان قلت لكم تعريفه وتذكرت انها كان لازم نقول لما ذكرنا المره اللي فاتت الاثريين والنهارده الاشاعره والمره الجايه الماتريديه، تعريفه اللي عند العلماء اللي بيقولوا علماء السنه والجماعه هو علم الدفاع عن العقائد الايمانيه، عقائد الاسلام التي يؤمن بها المسلمون، علم الدفاع عن العقائد الايمانيه بالادله العقليه. يعني هو علم اللي بنناقش فيه الملحدين، اللي بنناقش فيه الكفار، واللي بنناقش فيه المنكرين، واللي بنناقش فيه المخالفين في العقيده، لان انا لما اقول المخالف في العقيده قال الله وقال الرسول، طب ما هو مخالف اصلا، ايه قال الله؟ طب يقول زي ما هو عايز، لكن لما اقول له العقل يقتضي كذا يسلم، لان حكم العقل يا له يا علي يا لي، فاذا كان حكم العقل لي سلم. فكان لا يتكلم في علم الكلام الا حيث يجب عليه نصرا للدين ودفعا للمبطل. فهو خد بالرؤية اللي قالت له سيب علم الكلام أول مرة، وبعدين قالت له دافع عن عقائدي ثاني مرة، قال أو مذهبي ثاني مرة، قال مذهبك إيه؟ مذهب الروايات المروية عني. فكان لا يتكلم في علم الكلام إلا نصرا للدين، إلا إذا وجب عليه الكلام نصرا للدين. كان سيدا في التصوف كما هو سيد في العلوم، في علوم الكلام والفقه والعقيدة وما إلى ذلك، سيدا في التصوف يعني إمام من أئمة الصوفية. مش بقى من إحنا قلنا عليهم حاجات وحشة، لا قلنا عليهم حاجات كويسة. كان زاهدا مثلا. زهد شكله ايه؟ كان لا ياكل الا من وقف نصيب له في وقف اوقفه جده بلال بن ابي موسى الاشعري، بلال بن ميمون بن ابي موسى الاشعري في قريه من قرى العراق، وكان نصيبه من هذا الوقف 17 درهم وشويه، 18 درهم الا قليلا في السنه، فكان ينفق في كل شهر درهما او درهما وشيء، فاذا زاد في الشهر يرجع شهر ثاني يقلل عشان يكفي ال 12 سنه ال 12 شهر ال 17 درهم، دي كانت نفقته في السنه 17 درهم هم اللي فوروا الوقت فور ينفق. شوفوا كده اي واحد فيكم بينفق في بيته قد ايه دلوقتي في الشهر في اليوم في السنه، اذا حبيت تقيس الدرهم 17 درهم ده ابو الحسن الاشعري. ولكن انت تتخيل مدى زهد هؤلاء الناس ومدى قناعتهم ومدى بساطه عيشهم ومدى عظمتهم بالشكل ده، وفي نفس الوقت لم تلهم الدنيا ولم تاخذهم. كان سيدا في التصوف واعتبار القلوب كما هو سيد في الكلام واصناف العلوم، وكان شديد عظيم التقوى شديد العفاف والزهد والحضارات عليه. وبعدين قال ابن عز قال صاحب طبقة الشافعية السبكي قال ومن أراد استقصاء خبره فعليه بكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر، هو ده فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري اللي هو كتاب الكتاب ده كتبه ابن هبة الله ابن عساكر وحققه الشيخ محمد زاهد الكوثري وطبع عدة طبعات، دي الطبعة الثانية من النسخة الثانية من النسخة الأولى، عملت جلسات كانت تعبانة شوية. ففي عالم من علماء الشام الكبار اسمه اسمه السيد عبد الباقي الحسني الجزائري، ده من سلالة الأمير عبد القادر الجزائري، وأظن حفيده الآن هو أمين عام مجمع اللغة العربية في مجمع اللي بيسموه مجمع العلم العربي في دمشق. جاب النسخة بتاعت الشيخ زاهد الكوثري واشتغل عليها، هو عمل عليها تعليقات وتحقيقات وضبط وشكل الكلمات وإعراب لبعض الأشياء وتخريج الأحاديث، نسخته الشخصية. فلما مات حفيده لها مكتبه، فخد الكتاب وعمل منه الطبعات الثلاثة اللي منهم دي. يعني طبع ثلاث مرات، دي طبعا ثالثة منهم اللي هي نسخة الكوثري. طبعا الكوثري كان من كبار العلماء، وإن كنا نختلف معه في بعض المسائل العقدية وفي طريقته في الرد على العلماء، إنه كان يرد على العلماء بقسوة زي ابن حزم، مع إنه حنفي لكن ما فيش فايدة العنف الشخصي ده ما بيخلص. أبو زاهل محمد زاهل الكوثري كان من كبار العلماء بالنقل وكده، رغم الاختلاف. كمان بعض اخواننا واصدقائنا العلماء الكبار يتهمونه بالكذب والافتراء وانتحال الكلام وادخال بعض الكلام في بعض كده، وانا اظن انه قد يكون يقع له بعض الاشياء مش بالقصد، تقع له لكثره القراءه واختلاط المواد عنده بعضه على بعض. وهو كما نعلم من الاستانه اصلا، وهجر مع شيخ الاسلام صبري افندي الى مصر. فالهجر دول، وانا بقول كده بعد ما ابتليت بالهجره عده مرات من بلد الى بلد، تضيع كتبه، يبقى فاكر نصه مش عارف انه كتابه، يقعد يدور عليه سنه وبعدين يفاجئ بانه الكتاب تحت عيني وما خدش باله منه، او يفتح الغلاف كده يلاقيه كاتب في نفس الصفحه كذا المساله الفلانيه يلاقيها وهو بيدور عليه في كتاب تاني. فالهجروا كتير ومكتبتهم تنقلت معهم يبتلون بمثل هذا. قد يقع لبعض الناس من يتهمهم، لكن ليس التهمه ليست دائما في محلها. المهم انه الكوثري حقق هذا الكتاب، وبعدين الحسني اعاد تحقيقه، وحفيد الحسني طبع هذه الطبعه. كان طبعا ابو الحسن الاشعري كان شافعيا، وانا بقول طبعا لانه زعل قوي السبكي لما راى بعض الناس نسبوه الى المذهب المالكي. قال واخطا قوم فزعموا انه كان مالكيا المذهب وقد كان شافعيا خالصا، انما المالكي ابو بكر الباقلاني اللي جه بعده 200 سنه، وابو بكر الباقلاني حاجه والاشعري حاجه. يا عم خلاص غلطوا الناس، قالوا هو شافعي، قالوا شافعي ومن جرأي، انما ده من اثار العصبيه. السبكي طبعا عالم من كبار الاعلام، لكن العصبيه لا يخلو منها احد. فرد عليهم رد شديد جدا، وبعدين عمل حاجة أوحش من الرد عليهم ده، وأنا ده اللي جايب الكتاب عشان السبكي ده متوفى سنة 771، تلميذ شيخ الإسلام الحافظ الذهبي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. وانتوا عارفين انه الذهبي بيقول على شيخه ابن تيمية: ما رأيت مثله وما ما رأت عيناي مثله وما رأى هو مثل نفسه، كان يتكلم وكأن الكتاب والسنة مفتوحان بين عينيه، وما سمعته يقول لحديث قط صح إلا صح، ولا لحديث قط لم يرد أو لم يوجد إلا لم يوجد بطريق من الطرق، لا صحيح ولا ضعيف ولا موجود. ومدحوا بهذا الشكل، وبعدين قال: وله مسائل شيخ، وله مسائل نيل من عرضه بشأنها، عرضه يعني سمعته، نيل من عرضه بشأنها وهي مغمورة في بحر علمه. يعني ايه يعني شويه غلط في كم مساله؟ خلاص ست مسائل، مساله النزول، مساله طلاق الثلاثه بلفظ واحد، ولا هو كل مره بلفظ، الى اخر الكلام. وله مسائل نيله من عرضه بشانها بسببها وهي مغموره في بحر العلم. يوم يجي الواقعه نفسها تحصل للسبكي مع شيخه الذهبي، الذهبي كده عن شيخه التميمي، يقوم السبكي يقول كده عن شيخه الذهبي، يقول ايه؟ بعد ما ترجم لنا ابو الحسن الاشعري ترجمه طويله، يقول: وأنت إذا نظرت إلى ترجمة هذا الشيخ الذي هو شيخ السنة وإمام الطائفة في تاريخ شيخنا الذهبي، تاريخ الذهبي اسمه تاريخ الإسلام الذهبي، الكتب الدورية على ترجمته في دلوقتي، تاريخ شيخنا الذهبي، ورأيت كيف مزقها، الذهبي مزق ابن تيمية، الذهبي مزق الأشعري، كيف مزقها وحار كيف يصنع في قدره، ولم يمكنه البرح بالغض منه خوفا من سيف أهل الحق، ولا الصبر، لم يمكنه الصبر عن السكوت لما جبلت عليه طويته من بوضه، بحيث اقتصر ما شاء الله له ان يقتصر في مدحه، ثم قال في اخر الترجمه: من اراد ان يتبحر في معرفه الاشعري فعليه بكتاب تبيين كذب المفتري لابي القاسم بن عسكري. وقال: اللهم توفنا على السنه، ده الذهب، اللهم توفنا على السنه وادخلنا الجنه واجعل انفسنا مطمئنه، نحب فيك اولياءك ونبغض فيك اعدائك، ونستغفر للعصاة من عبادك، ونعمل بمحكم كتابك، ونؤمن بمتشابهه، ونصفك بما وصفت به نفسك. كل جمله من دول مساله من مسائل العقيده اللي مختلف فيها بين الاشعريه والسلفيه، وبين بعضها مختلف فيه بين الاشعريه والماتريديه، ومعظمها مختلف فيه بين الاشعريه والمعتزله، واكثرها مختلف فيه بين الاشعريه والشيعه. كل جمله من دول قضيه عقديه، لكن ده مش مهمتي الان. مهمتي اني اقول لحضراتكم السبكي يا شيخ. فعند ذلك بيقول للقائد: فعند ذلك تقضي العجب من هذا الذهبي، الذهبي اللي هو شيخ، عند ذلك تقضي العجب من هذا الذهبي، وتعلم إلى ما يشير هذا المسكين شيخه، فويحه ثم ويحه ثم ويحه. وأنا قد قلت غير مرة، السبكي قد قلت غير مرة، إن الذهبي أستاذي وبه تخرجت في علم الحديث، إلا أن الحق أحق أن يتبع، ويجب علي تبيين الحق فأقول. أما حيولتك على تبيين كذب المفتري الكتاب ده وتقصيرك في مدح الشيخ فكيف يسعك ذلك مع كونك لم تترجم مجسما يشبه الله بخلقه اللي هم السلفية بتوعه إلا استوفيت ترجمته حتى إن كتابك مشتمل على ذكر جماعة من أصاغر الحنابلة المتأخرين الذين لا يؤبه لهم ترجمت كل واحد منهم في أوراق عديدة فهل عجزت أن تعطي ترجمة هذا الشيخ حقها وتترجمه كما ترجمت من هو دونه بألف ألف طبقة يعني مليون طبقة طبعا ما كانش في الإسلام ولا لغاية دلوقتي في مليون طبقة احنا لسه في القرن الخامس عشر طيب فأي غرض وهوى نفس أبلغ من هذا وأقسم بالله يمينا برة يقول على الشيخ أقسم بالله يمينا برة ما بك ما يعني ليس هناك سبب اختصارك ترجمة الشيخ الأشعري ما بك إلا أنك لا تحب شياع اسمه بالخير ولا تقدر في بلاد المسلمين على أن تفصح فيه بما عندك من أمره وما تضمره من الغض منه فإنك لو أظهرت ذلك لتناولتك سيوف أهلنا قال له ده انت لو قلت عن الأشعري كلمة كانوا يذبحوا ما الأشعري قال على أبو علي الجبائي ومحدش ذبحه وأبو علي الجبائي قال على شيوخه ومحدش ذبحه وهو نفسه قال على شيخه الذهبي ومحدش ذبحه إيه الحكاية دي؟ الحكاية التعصب اللي قلت لكم عليه من شوية لغاية ما قال له وأما إشارتك بقولك ونبغض أعداءك إلى أن الشيخ من أعداء الله وأنك تبغضه فسوف تقف معه بين يدي الله تعالى يوم يأتي وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب الأربعة والصالحين من الصوفية والجهابذة من الحفاظ من المحدثين وتأتي أنت تتكسع تتعثر وتأتي أنت تتكسع في ظلم التكزيم الذي تدعي أنك بريء منه وأنت من أعظم الدعاة إليه وتزعم أنك تعرف هذا الفن وأنت لا تفهم فيه نخيرا ولا قطميرا وليت شعري من الذي يصف الله بما وصف به نفسه من شبهه بخلقه لما السلفية فضل أما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم اخر الكلام والاولى بي على الخصوص بعد كل ده بعد صفحه كامله والاولى بي على الخصوص امساك عناني الكلام في هذا المقام فقد ابلغت ثم احفظ لشيخنا حقه وامسك بعد كل ده بعد ما اطلع تروح فين وتقف بين يدي الله وتيجي يوم القيامه وتشوف سيف المسلمين قال قد ابلغ واحفظ لحقنا شيخه ثم امسك ده نموذج يا جماعه من نماذج التعصب التي يقع فيها كبار العلماء سكي من كبار علماء الدنيا ومن كبار أئمة الشافعية على مدى التاريخ ومع ذلك لما تيجي كان شيخه تلاقيه احمر بهذا الشكل وعمل في شيخه الأصلي اللي علمه الحديث اللي لولا علم الحديث ما كانش بقى فقيه بهذا القدر يقول عليه كده عشان كلامه في هذا الحسن الأشعري أنا للأسف لم أجد ترجمة أبو الحسن الأشعري في تاريخ الإسلام اللي موجودة على في الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر ده برنامج اللي بيجمع كتب الاسلام اللي اسمه الجامع الكبير لم اجد ترجمته حاولنا الان مع الاستاذ امل نطلعها ما عرفتش تطلعها طلعت ترجمه ابو علي الجبائي اللي قلت له ده مش عايزه ده خلاص سابه بعد سن ال 40 انا عايز ابو الحسن الاشعري لكن شفت ترجمته في سير اعلام النبلاء الذهبي ترجمه هائله منصفه دقيقه بلغ به قدره من العلم والعمل والاتباع ونفى عنه الشبه التي اوردها به بعض المعاصرين له حتى ان المحقق يستشعر انه اتعامل هامش بيقول ليت شعري ماذا قال الذهبي في تاريخ الاسلام فانه لم تقع لي ترجمته فيه ما كانش لقاها برضه زينا كده بس هو كان بيدور في المخطوطه يمكن احنا ما عندناش المخطوطه طبعا لم تقع لي ترجمته فيه لكن اتراه غير رايه بعد ان كتب في تاريخ الاسلام فكتب هذا ام غير رايه بعد ان كتب هذا فكتب في تاريخ الاسلام الثاني وقال في الاخر الله اعلم لان الحمله الشديده دي لابد ان تكون عن يقين وبين مش تمشيخه ما حدش يمشيخه كده بالباطل يعني لكن الدليل والبينه ده لسه ما وقع لناش يمكن لو وقع لنا نعرف مين فيهم على الحق ومين فيهم على جه ابو الحسن الاشعري شرح مثلا السنه والجماعه انا نشرت كتير الى كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين اللي هو عمده البحث في الفرق الاسلاميه واشرت المره الماضيه ولا الى كتابي الابانه عن اصول الديانه فجه في كتاب الابانه وقال باب في ابانه قول اهل الحق والسنه اللي هو بقى منهم بقى قال فان قال لنا قائل قد انكرتم قول المعتزله والقدريه والجهميه والحروريه والرافضه والمرجئه فعرفونا قولكم كل دول مش عارفينكم طب عرفونا انتم مين بقى فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له ايه بقى هنقول له ايه الراجل اللي بيتهمنا ده احنا انكرنا كل الفرق الاسلاميه ما احنا مين؟ قال قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابه والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك معتصمون. الجملة الجاية دي مهمة أوي، هي أهم جملة في العبارة الأربعة. ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله محمد أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالفه في قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهج، والعبارة الجاية مهمة، وقمع به بدع المبتدعين. بدع مين بقى اللي قمعها ربنا بأحمد بن حنبل؟ بدع المعتزلة. ها؟ فهو فرحان بأحمد قوي لأن أحمد هو اللي ربنا بصبره وثباته وانتصاره في محنة خلق القرآن ربنا قمع به بدع المبتدعين. ولذلك تلاقي اللي بيتكلموا عن أبي الحسن الأشعري مثلا تيمية، تيمية في كتاب الواسطة وفي كتاب الاستقامة وكده يرد ردود كثيرة على الأشاعرة، لكن لما يتكلم عن أبي الحسن نفسه يقول نفسه يقول إن هو من أقرب الناس لأحمد بن حنبل. يتكلم عليه يقول هو اللي ماشيين مشي، هو اللي ماشيين على مذهبه، هو اللي على نهجه، دول أقرب الناس إلى أحمد. ليه؟ لأنه أبو الحسن الأشعري في كل موطن يستشهد بأنه هو على منهج أحمد بن حنبل. لما يكون على منهج أحمد بن حنبل ينفع يبقى معتزلي؟ طبعا لا. ينفع يبقى شيعي؟ طبعا لا. ينفع يبقى خارجي؟ طبعا لا. يبقى على منهج أهل الأثر اللي اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات، ودي مدرسة كلها واحدة، بعضها يختلف عن بعض في بعض الفروع، لكن في الآخر هي مدرسة واحدة. ألف رحمة الله عليه من إيمان مقدم. ونحن نقول اننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا نرد من ذلك شيئا. خذوا بال حضراتكم، لانه مشكله البدعه انك ترد الايه بعقلك او الحديث او الحديث بعقلك. حديث تبدا من داخل مخك. المساله مش مساله مخك انت، المساله مساله المخ الجمعي للامه. ربنا يجيب ناس يفهموه اكثر ما انت فهمته، يجيب ناس يتبينوه اكثر ما انت تبينته. ولذلك الدكتور في الجرايد يا جماعه النهارده وامبارح والسنه اللي فاتت والسنه الجايه بعتقد ان شاء الله رد حديث كذا، رد على حديث الفلاني، بطلان روايه فلان، ده كل ده كلام بيسموه كلام جرايد في بلدنا ما حدش يسمعه. وهذا الكلام ليس محله الصحف، لو كان هؤلاء من اهل العلم لوضعوه في مكاني، مكان هذا الكلام حقيقه العلماء ودروس العلم والكتب الموثقه، مش الصحف. الصحف لا يورد فيها هذا، انما يورد هذا في الصحف لترد الشبهات على المسلمين ويشك الناس في دينهم. لما انا اجي واجيب الامام الزهري امير المؤمنين في الحديث واجرحه واطعن في روايته واقول ده كان مدنس، دون ان اعرف معنى التدليس في هذه الطبقه من العلماء، ودون ان اعرف ما الذي كان يدلسه الزهري وما الذي كان لا يدلسه، ودون ان اعرف من الذي قال هذه الكلمه وما يقصد بها في حق هذا الامام العظيم، وابن بعد اربع صفحات او خمس صفحات من هذه الكلمه يقول بالجمله فامامته في علم الحديث لا يقطع فيها الا غبي او جاهل. طيب هو مدلس في ايه؟ ما دي مساله فنيه. مسألة فنية زي ما تقول بس الكتاب ده أخضر وكتاب ده زيتي، التاني يقول لك لا ده أخضر وده زيتي، مسألة فنية بحتة وليست مسألة يعني العوام كده يدخلوا فيها. فيجي رجل من عامة الناس من عوام المسلمين ويقول ده مدلس يبقى كذاب، والكذاب يبقى يشوف ناخد بروايته، يبقى جميع حديث الزهري 100% كلام محدش يعني محدش يقبله ولا يصدقه، ودول بيعبروا عن منهج آخر غير منهج أهل السنة والجماعة، غير منهج علماء الحديث، غير منهج المدرسة الأثرية، غير منهج السلف، دول منهج آخر. لهم ان يعني يلقوا ربهم به ونحن نلقى ربنا بمنهجنا. بس انا يعني انبه اخواني واخواتي الى مثل هذا. يجي الاشعري بعد ابو الحسن الاشعري بعد ما يعني استوى عنده المذهب في مذهب اهل السنه والجماعه يقابل مره ابو علي الجبائي، فابو علي يقول له انت ايه اللي خلاك تركت هنا وكده؟ يقول له اسالك مساله. قال له اتفضل. قال له انتوا بتقولوا لما كنا مع بعض يعني كنتم بتقولوا لنا ان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا الاصلح، لا يفعل في حكمه وقدره وابتلائه الا الاصلح. قالوا قال له احنا بنقول ان الله يفعل ما يشاء. قالوا لا، الله تبارك وتعالى. ابو علي الجبائي بقى المعتزلي قال له الله لا يفعل الا الاصلح. قال له طب انا هعرض عليكم مساله وتقول لي فين الاصلح فيها؟ قال له اتفضل. قال له رجل عنده ثلاث اطفال في سن متقاربه، واحد مات خلاص صلى عليه ودفنه الحمد لله مات ربنا ابتلى بموته يبقى شافع في الجنه. اثنين تانيين كبروا، واحد كان مؤمن صالح طيب ده هيتقال ابوه لما يموت، والثاني كان كافر فاجر منحرف. ليه ربنا موت الطفل الصغير ده وفجع به ابويه وابقى الاثنين وخلى واحد يكفر وواحد يؤمن؟ فين بقى الصلاح هنا؟ ام قال له انما ابقى الله الذي كفر وفجر ليعرضه لاعلى المراتب في ايمان اخوه، اخوه امن فيبقى شايف المرتبه العليا، يقوم لما ما يتبعهاش يبقى يتحاسب في الاخر. قال له طب ما الولد الصغير ليه ما عرضش لاعلى المراتب؟ فانقطع الشيخ ابوه عليه ما عرفش يرد عليه. وقال له انت تغيرت. قال لا والله وانما وقف حمار الشيخ مرعوب. عمر الشيخ ابو علي قال له انا اتغيرت، انما انت مش قادر تمشي، مش قادر تكمل المناصره، انما وقف حمار الشيخ. تعرفين المثل ده مثل قديم عند العلماء، يقولوا وقف حمار الشيخ في العقبه. العقبه يعني بتاع المطب اللي بيعملوه في الشارع اسمه عقبه، يجي الحمار يطلع عليها الحافر يتزق يقع. قال له انما وقف حمار الشيخ ما عرفش تكمل. فكان في المناظره بهذه البساطه، وهم بيحكوا عنه انه كان صاحب نكته. فطبعا دي مناظره فيها في منتهى النكته. بعد ما قال الراجل انما وقف حمار الشيخ، قال له ثلاث اطفال عملت كده ليه؟ قال له وقف حمار الشيخ. يجي ابن تيميه يقول لك ان الاشعريه ونحوه، نحوه يعني جماعته اللي شكله، اعظم موافقه للامام احمد بن حنبل ومن قبله من الائمه في القران والصفات. بص المقارنه الجايه على طول عشان تفكركم اللقاء اللي فات. وابو محمد بن حزم، بن حزم الظاهري اللي قلنا عنه من ائمه اهل الاثر. وابو محمد بن حزم في مسائل الايمان والقدر اقوم من غيره. لكنه خلط من اقوال الفلاسفه والمعتزله في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقه اهل الحديث في معاني مذهبهم. فوافق هؤلاء في الكلام في اللفظ التعبير، ووافق اولئك في المعنى. وافق اهل السنه والاثر والسلفيين في اللفظ، ولا يتكلم الا كلام اهل السنه. ووافق الفلاسفه والمعتزله ومن شكلهم في بعض المعاني. ألف ابن حزم لخص الاثنين، لكن ابو الحسن الاشعري اقرب الى احمد بن حنبل من ابن حزم. العلماء اللي بيقوموا مسيره ابو الحسن الاشعري بيقولوا انه كانت خطته الاعتدال والتوسط في مجال المعرفه بين الوحي والعقل. فهو مثلا يثبت الصفات، انتم عارفين المعتزله عندهم شويه صفات، وبعض الناس الثانيين يزودوا صفتين ثلاثه، وقالوا الصفات الاخرى صفات ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنفسه خلقها، الكلام اللي قلناه قبل كده في كتاب القران. يثبت الصفات ويؤكد انها ليست عين الذات. ذات الله تبارك وتعالى هي ذات الله. أما صفاته فهي صفات له قديمة كقدمه، لكن الصفات ليست عين الذات. مسألة الصفات والذات مسألة شغلة المسلمين طول الوقت، وهي المفروض الناس ما ينشغلوش بها الحياة. نحن نؤمن بالله كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم فيها، لكن إحدى مشكلتهم الكبرى يعني. وكان يقول هي ليست عين الذات لكنها ليست غيرها. تعال بقى فسر الكلام ده. تقعد تفسر فيه 10 سنين ما توصلش النتيجة، فأحسن تسكت. يقول ان افعال الانسان مخلوقه لله، لان ربنا وصف نفسه فمن يخلق كمن لا يخلق، وان الله هو الخلاق، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الناس لا يخلقون. افعال الانسان مخلوقه لله ايجادا، مخلوقه لله ايجادا، هو الذي يوجدها. والقدره الانسانيه على فعلها مخلوقه لله ايضا، هو الذي يخلقها وتصاحب الفعل، ويحسها المرء من نفسه. انا عايز امسك كتاب، حسيت دلوقتي اني قادر امسكه واحطه كده. طب مش عايز امسكه، عايز ابص قدامي، عايز ابص يميني، اشعر من نفسي ان انا قادر اني اعمل كده. قال دي القدره الانسانيه، ربنا خلقها فيك واودعها اياك، بس انت اللي بتستعملها. انا اللي بستعملها دي اللي بيسموها مساله الكسب. انا اللي بستعملها دي، انا اللي بكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، دي مساله الكسب. انا بكتسب الافعال الحسنه وبكسب الافعال الحسنه وبكتسب الافعال السيئه بقدرتي التي خلقها الله لي. طيب لو كانش خلقني القدره كنت اقدر اعمل حاجه ما كنتش اقدر. فخرج بالمسألة دي من قول المعتزلة في أن الأفعال كلها مخلوقة، وأنه الله سبحانه وتعالى خلق صفاته وأضافها إلى نفسه كما يقول. المذهب الأشعري اللي احنا عارفينه دلوقتي مر مرحلتين. مرحلة أولى هي كانت مرحلة الاعتدال، اللي قريب جدا من مذهب أحمد بن حنبل اللي بيثنوا فيه على أحمد وأتباع أحمد بيثنوا عليه. دي كان أعلمها أول أعلامه أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب، واخر اعلامها ابو بكر البقلاني المالكي اللي توفي سنه 403 في اول القرن الخامس. فدي من القرن الثالث الى القرن الخامس. بعدين من 406 برضه القرن الخامس وفاه واحد من كبار العلماء اسمه ابن فورك، الى الشهرستاني صاحب الملل والنحل صاحب الكتاب في علم الكلام، متوفى 548 في نص القرن السادس. والمرحله دي فيها عالمين من اهم اعلام المذهب الاشعري، هما الجويني امام الحرمين وتلميذه الغزالي او الغزالي صاحب احياء علم الدين. دول من اهم اعلام المذهب الاشعري اللي خلوا ينتشر في الدنيا كلها. في المرحله الاولى كانوا اثريين اقرب ما يكونون الى مذهب احمد بن حنبل واصحابه. في المرحله الثانيه تاثروا بالاعتزال. طبعا الناس بيقولوا بالاعتزال عشان كلمه المنهج العقلي، انما خلينا نقول تاثروا بالمنهج العقلي والمنهج الكتب اللي ترجمت ومناهج الفلاسفه وغيرهم، واصبح مذهبهم اقرب الى مذاهب المفكرين المعتزله الاول قبل اللخبطه، من قربه الى مذهب احمد بن حنبل واصحابه من اهل الاثر. يجي المنطق يجي المرتبه الثانيه بعد الفلسفه وبعد كلام المعتزله، يجي المنطق، المنطق الارسطي، المنطق اليوناني اللي اتجه في عهد مأمون، وبعدين انتشر كتبه بعد كده. المنطق ده اثر على المتكلمين الاشاعره في المرحله الثانيه، فاصبح كلامه قضايا عقليه ومنطقيه صغرى وكبرى ودليل الى اخر ذلك. صادف هذا المذهب احد اسباب انتشاره انه صادف حاجه غريبه، صادف تأييد السياسيين الحكام المسلمين في اقطار العالم الاسلامي. في المغرب تبناه المرابطون ونشروه وحملوا الناس عليه ووظفوا الدعاء بالمال عشان يدعوا اليه في المساجد وفي اماكن تجمع العلماء، فاصبح المذهب الرسمي للدوله والمنتشر. في المشرق سوريا وما يسمى الان يعني ما يسمى سوريا والاردن وفلسطين والشام اللي هي الشام القديمه، المشرق العربي وبغداد الى اخر العراق وايران وما وراءها، تبناه السلاجقه. انتوا عارفين المنطقه دي فيها دول عديده من امراء السلاجقه، تبنى السلاجقه مذهب ابو الحسن الاشعري ووظفوا الدعاء لنشره والدعوه اليه، فاصبح المذهب المنتشر. طيب خلاص قلنا المغرب والمشرق، احنا في مصر بقى، مصر صار لنا ايه؟ يوم يجي لنا صلاح الدين الايوبي متاثر بالاعمال السلاجقه هنا، يوم يجيب مذهب الاشعري عشان يضرب به مذهب الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر، ويخبط به جميع الناس الذين لم يكونوا على هذا المذهب. تلاقي المذهب في مرحله تاريخيه معينه تتبناها الدول الاسلاميه في العالم كله، في المشرق والمغرب ومصر، فمن حقه ان هو يسود العالم الاسلامي. ولم ينافسه الا ابو منصور الماتريدي لما اسس المذهب الماتريدي اللي فيه خلافات قليله بينه وبين المذهب الحنفي، ومع ذلك تبناه اتباع المذهب الحنفي تقريبا كلهم. فاصبح لدينا مذهبان متنافسان في العالم الاسلامي، المذهب الاشعري في العالم السني، المذهب الاشعري والمذهب الماتريدي. وبعدين مؤخرا بعد الوهابيه ما ظهرت بدا يظهر مذهب ابن تيميه ويغزو بعض الدوائر، لكنه لا يزال قديما جدا بالنسبه الى الاشاعره وبالنسبه الى الماتريدي. عندنا كتابين مهمين جدا للي عايز يفهم مذهب الاشعري ويعرف حقيقه موقفه من القضايا الخلافيه فيما يتعلق بالعقيده وفيما يتعلق بالسنه والاثر عموما. كتاب كبير كاتب المفتري في نسبه الامام الاشعري بتاع ابن عساكر اللي هو فكر حضراتكم، وكتاب ثاني لاخونا العزيز الدكتور محمد الفيوم رحمه الله اسمه شيخ اهل السنه والجماعه ابو الحسن الاشعري، مطبوع هنا في دار الفكر العربي في مصر سنه 2003. هو عمل مسيره فلسفيه كامله ومعاه مسيره تاريخيه كامله للمذهب الاشعري. فالكتاب ده جيد ومكتوب بلغه حديثه، عيبه الوحيد كثره النقول من الكتب القديمه، لكن هذه النقول كانت في نظر الشيخ الفيومي الله يرحمه، دكتور الفيومي الله يرحمه، ضروريه لبيان منهجه. ان شاء الله اذا عشنا الى السبت القادم هنتكلم عن ابو منصور الماتريدي. واستدرك فاقول الا اذا وقع معي وانا بعيد البحث مره ثانيه كلام مهم عن ابو الحسن الاشعري، فارجع لكم يوم حتى الشيء يزعل منك، لا انا الاشعري كل يوم الاشعري لغايه ما نستوفي القول فيه على قد ما نقدر، ثم ناتي الى الماتريدي اللي هو الامام الثالث من ائمه المدارس الفكريه السنيه او مدارس اهل السنه والجماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك. والله ما شفتك هذا موضوع مهم جدا يا اخواننا، لازم اقول لحضراتكم عليه. في محاضره في هذه الجمعيه يوم الثلاث 25/11/2008 الساعه 7:30، يعني الثلاثاء القادم الساعه 7:30، للمهندس احمد فهمي، ده احد المتخصصين في النيل، نهر النيل. وانتم عارفين حضراتكم انه هيرودوت المؤرخ الاغريقي لما زار بلدنا دي قال مصر ايه؟ ابر في النيل. فالمحاضره عن نهر النيل يوم الثلاث الساعه 7:30 مساء. هيكلمنا عن ثلاث حاجات، عن طبيعة مجرى النيل المائي، الهيدرولوجية كاتبة كده الدكتور نجم اللي في عرش عربي، الهيدرولوجي بتاعت النيل، والاتفاقات الدولية حول مياه النيل قسمتها والدول المتقسمة، دي مسألة مهمة أوي لأن هيبقى في مستقبل الحروب عليها إن شاء الله. وبعدين مبادرة حوض النيل الأخيرة دي اللي معمولة من دول الأعضاء في حوض النيل، مصر اللي عاملاها أظن أساساً، مصر اللي عاملاها أساساً، مصر اللي عاملاها وبقية دول حوض النيل بتتفاوض حواليها. فاللي بيحب نهر النيل واللي ما بيحبش نهر النيل مش هيشرب منه، فاللي بيحب نهر النيل يشوف يوم الثلاث إن شاء الله المهندس أحمد فهمي الساعة 7:30. اتفضل يا حبيبي. حضرتك تكلمت عن رؤية الإمام الحسن الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم، وعقبت على رؤية هل يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ أنا قلت لأولاد يعني طب نجعل هذا من المختلف فيه المسائل المختلف فيها هو مختلف فيها عشان كده أنا منكره والراجل الثاني اللي قلت لك عليه بيقول إنه يراه جهرة يقظة نهارا لا مناما ولا ليلا هذا مستحيل عقلي؟ لا مش مستحيل عقلي هو كل حاجة أنكرها مستحيل عقلي هناك مثلا السيوطي ألف تنوير الحلق و وصاحب بهجة النفوذ عايز اقول في آلاف العلماء على مدى التاريخ قالوا زي الراجل ده بيقول وفي آلاف العلماء على مدى التاريخ قالوا زي ما بقول ودي مسألة مختلف فيها انا بقول انا منكرها انا لا قلت لكم دي باطلة ولا دي كذب ولا دي انا قلت لك لا الشيخ احمد طيب قال اللي يقول كده قول له كذاب في اصله وشك قال لو احمد طيب قال لكم كده قول له كذاب في اصله وشك وهو حي بيرزق بكرة في يومه في التليفون تسأله قول له كده من اربع يوم ثلاثة ولا لكن القضية دي خلافية ينبغي ان تضع في اطارها ما تبقاش هي مصدر العقيدة ومصدر الشريعة ومصدر حتى في المنام مش كده ولا هي تأخذ الشرائع من المنام فغاية هذا الأمر إيه؟ لو حتى كلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضرتك كلام من الإمام الأشعري النبي قال من رآني فقد رآني حقا لم يقل من أمرته أو من قلت كي لا يأتي بس خليني أقول لك السؤال تقول يعني غاية هذا الأمر إيه؟ واحد بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام او واحد بيشوفه منام غايه هذا الامر ايه؟ كرامة الله صلاح بس نعم صلاح نعم كده؟ نعم يا ربي اجعل كل الصالحين في طول النهار وطول الليل بس حتى ننكر هذا الى ان يقع عليك ربنا يكرمنا ونشوف فاقول لك لا ده انا رجعت عن كلامي اذا اكرمني الله يحفظك يعني اذا ما اكرمنيش لا هذا الحديث بتسال الحديث اللي كان عندها ايات سيدة عائشة كان عندها رقعة فيها آية من القرآن تثبت الرجم وحطتها تحت السرير فأكلتها الذاكرة. أولا هذا الحديث ينافي قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الكلام ده صحيح إذا كان الحديث ده صحيح هو مش بس ابن مالك كتب كثيرة مش عايز أقول أساميها. إذا كان هذا الكلام صحيحا من حيث الرواية فهو لا يدل على إن القرآن ناقص إنما يدل على إن هذه الآيات من المنسوخة. والا ما كانتش حطيتها تحت السرير لان المصحف كان موجود عند سيدنا حفص الصحف التي كانت تكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بيت ابو بكر فلما مات ابو بكر اخذتها بنته حفصه اخذتها لما كانت في بيت ابو بكر فلما مات ابو بكر لم يدعها عند بنته عائشه وانما دعاها عند حفصه اللي هي بنت عمر وكانه كان ينظر بنور الله انه عمر ده اللي جاي بعده هو اللي هيجمع المصحف فمفيش حاجة ناقصة من القرآن الكريم والحديث ده بتاع الداجن والحديث الثاني اللي بيقول كنا نقرأه سورة الأحزاب وكم قدرها قد سورة آل عمران ومش حافظين منها غير 73 آية دلوقتي والحديث اللي بيقول الشيخ والشيخ إذا زنى يفرجموه كل ده ما يعني خليه يروح يروح عند الشيخ اللي بيقول إنه بيشوف رؤيات لما يروح عنده إنما لا هذا الكلام لا يصح لأن القرآن لا يمكن أن يترك لعبث الداجن فأكبر عبث البني آدمين يعني طيب إخوانا إن شاء الله أشوفكم السبت الجاي